الوحيد ومين يسمع شكوى

أحيق النور للفجر الصبي أقبل نديم رحيق النور للفجر الصبي واخطر على والخلد في برد صدى المترقب النيل دفى كل عبير مغرد والخلد في برد صدى المترقب يملي حديث الشرق فاسمع يا Thank you.

يا زلال بنسمع كل الدنيا نداء يا زلال يا زلال يا ريتنا البيضة في كل مكان وسلامة بس من الإنسان منصور منصور منصور يا سادات منصور منصور يا سادات أهلا بك بتقولها بلدنا يا مجدد عالدنيا يا ملدنا أهلا بك بتقولها بلدنا يا مجدد عالدنيا يا ملدنا وحياتك لينا وبينا كمان الأرض الخضرة بتضحك لك وأملنا في بكرة بينتهلك الأرض الخضرة بتضحك لك وأملنا في بكرة بينتهلك تفتح أبواب خيراتنا طوفان كلنا حواليك وقلوبنا معاك يا سادات بنسمع كل الدنيا نداء يا سادات يا سادات كلنا حواليك وقلوبنا معاك يا سادات يا سادات بنسمع كل الدنيا نداء يا سادات يا سادات يا رايتنا البيضة في كل مكان سلامة بس من الإنسان منصور منصور يا سادات منصور منصور منصور يا سادات يا سادات منصور خطا وطريقة حكمة ونور كلنا حواليك وكلنا معاك يا سادات يا سادات نسمع كل الدنيا نداك يا سادات يا سادات ريتنا البيضة كل مكان وعشان دي إرادتك روح الشعب نتحدى الصعب معاك بالحب وعشان دي إرادتك روح الشعب نتحدى الصعب معاك بالحب ويعيش المصري في كل زمان عنوان الخير والرفاهية ونران تشعلها الوطنية عنوان الخير والرفاهية ونران تشعلها الوطنية لو بس تربنا يوم عدوان كلنا حواليك وقلوبنا معاك يا سادات يا سادات بنسمع كل الدنيا نداء يا سادات يا سادات كلنا حواليك وقلوبنا معاك يا سادات يا سادات بنسمع كل الدنيا نداء يا سادات يا سادات يا رايتنا البيضة في كل مكان وسلامة بس من الإنسان منصور يا سادات منصور منصور منصور يا سادات منصور يا سادات يا سادات منصور خطاوة طريقة حكمة ونور كلنا حواليك وكلنا معاك يا سادات يا سادات بنسمع كل الدنيا نداك يا سادات يا سادات ريتنا البيضة كل مكان منصور يا سادات منصور يا سادات منصور يا سادات منصور يا سادات. كان صوت الست فايدة كامل مسك ختام لحلقة الليلة. نتقابل يوم الجمعة الجاي إن شاء الله، وحتى نلتقي أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.